الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون في هذا الدرس الرابع من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي يلقيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. عنوان درس اليوم حول صحيح الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى، ونود من فضيلتكم ابتداء الكلام عن ترجمته رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأستعين به وأتوكل عليه وألجأ إليه وأعتصم به، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله جل وعلا لي وللإخوة المستمعين ولجميع المسلمين التوفيق والهداية والتسديد، وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين. أما بعد، فقبل أن أتحدث عن الإمام أبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، هناك أو أذكر بعض الشيء وأختم به فيما يتعلق بابن حبان، أبي حاتم بن حبان رحمه الله تعالى. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هناك من يتابع ابن حبان في بعض ما يذهب إليه متابعة تامة تقريبا. فمثلا ابن منجوية صاحب رجال الإمام مسلم في كتابه عندما يذكر الوفيات، وفيات الرواة، يعتمد في ذكر وفيات هؤلاء الرواة على أبي حاتم بن حبان، على ما ذكره بن حبان رحمه الله تعالى. فأحببت التنبيه على ذلك. وفائدة هذا الأمر، عندما يختلف في الراوي في وفاته، لا يجعل أن مثلا ابن منجوية قد وافق ابن حبان، وأن هذا القول قد ذهب إليه ابن حبان وابن منجوية، لا. وإنما إذا عرف هذا يقال أن ابن منجوية يتابع ابن حبان في ذلك، فهو قول واحد أو قول عالم واحد، وهذا قد نص عليه الحافظ بن حجر في التهذيب، أي متابعة بن منجوية لابن حبان. الثاني هو أبو سعد السمعاني، ففي كثير من التراجم التي يذكرها في كتابه الأنساب، بل بالأحرى هو ما يذكر من توثيق لبعض الرواة في كتابه الأنساب، إنما يعتمد في هذا التوثيق على أبي حاتم ابن حبان. فإذن هذا التوثيق ليس مستقل، وإنما هو متابعة لابن حبان رحمه الله تعالى. أما ما يتعلق بالإمام أبي بكر ابن خزيمة، فأقول وبالله تعالى التوفيق، هو محمد بن إسحاق. ابن خزيمة، ابن المغيرة، ابن صالح، ابن بكر، أبو بكر السلمي مولاهم النيسابوري. محمد بن إسحاق ابن خزيمة ولد في سنة 23 و200، وتوفي في سنة 311. هذا فيما يتعلق بولادته ووفاته. ابن خزيمة سمع من جمع كبير من الأئمة وأهل العلم ومن مشاهير شيوخه محمد بن بشار ومحمد بن المثنى وعلي بن حجر وغيرهم كثير من أكبر شيوخ من حيث السن ومن حيث الجلالة والإمامة إسحاق بن راهوية، ولكنه لم يروي عنه، وذلك أنه عندما سمع منه كان صغيرا فلذا لم يروي عنه. نعم، ابن خزيمة أيضا رحمه الله تعالى لم يتكلم أحد فيه إلا ما جاء عن أبي بكر الرازي، صاحب التفسير الملقب بفخر الدين الرازي، قال عن كتابه: التوحيد هو كتاب الشرك. وهذا القول نعم غير صحيح ولا يلتفت إليه، وسوف يأتي بإذن الله بيان مكانة هذا الكتاب. نعم، ابن خزيمة رحمه الله الحديث في أكثر من جانب، أو سوف تحدث عنه في أكثر من جانب، من هذه الجانب هو فيما يتعلق بمنهجه في التصحيح والتضعيف، والجانب الآخر فيما يتعلق بإمامته في طبعا الحديث، ويتطرق إلى مسألة منهج في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، فإمامة في الحديث وإمامة أيضا في الفقه وإمامة أيضا فيما يتعلق بأصل الكتاب، هو جزء من كتابه المختصر من المختصر. فكتاب المختصر من المختصر هو كتاب كبير وفيه أبواب كثيرة، فيه كتب كثيرة ضمن هذا الكتاب، ولذا يقول: ذكرت هذا في كتاب كذا، وذكرت هذا الحديث في كتاب كذا، ويعني بها في الغالب أنها من جملة الكتب الموجودة في كتابه هذا. فمن جملة ذلك هو كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب سبحانه، ذكر حج الرسول عليه الصلاة والسلام بالتفصيل إن ما شرع من المدينة إلى أن وصل إلى مكة وأدى مناسك الحج إلى أن رجع، فذكر ذلك بالتفصيل، يأتي بكل مسألة ويبوب عليها، ثم يذكر حديثا في ذلك ونصا من السنة النبوية يبين ما بوب عليه، فهو كتاب قيم جدا، فيه تفاصيل قد لا تجد هذه التفاصيل في الكتب المطولة. وهكذا طريقة في باقي، فهو كتاب جامع ما بين الفقه والحديث. طبعا يعني هو يكثر من التبوين، حبان طبعا سار على منهج شيخه، تفادى في هذا الجانب من شيخه ابن خزيمة، ولذا هو أيضا كما تقدم لنا فيما سبق هو أيضا توسع في ذلك مثل ما فعل شيخه ابن خزيمة. ونفس الشيء أيضا هذا كما ذكرت في كتاب الحج، وأيضا في أمور الاعتقاد وإثبات صفات الله سبحانه وتعالى. حتى طبعا ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى عندما ذكر ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. فابن عبد الهادي عندما ذكر كتاب عثمان بن سعيد أو ذكر كتاب هذا النقد وكتاب الرد على الجهمية أثنى على هذين الكتابين، ثم قال إذا قارنت بينهما وبين كتاب ابن خزيمة تجد أن بينهما بون، وأن كتاب أو كتاب عثمان بن سعيد أنفس وأحسن من كتاب ابن خزيمة. ثم أثنى أيضا لا شك على ابن خزيمة. هذا طبعا وإن كان هو قدم كتاب عثمان بن سعيد، إلا أنه عندما قارن كتاب التوحيد ابن خزيمة مع كتب عثمان بن سعيد، هذا يدل على أيضا نفاسة كتاب التوحيد لابن خزيمة، بحيث ما قارن كتب أخرى بكتب عثمان بن سعيد، وإنما قارنها بكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لأبي بكر بن خزيمة، مما دل هذا على نفاسة كتاب ابن خزيمة. لكن من حيث قوة الحجة، الحجة التي يذكرها عثمان بن سعيد لا شك أنها أظهر وأوضح، ولكن كتاب ابن خزيمة يتميز في الصناعة الحديثية، وأنه يقدم على كتاب عثمان بن سعيد النقد من حيث الصناعة الحديثية، وذلك أن عثمان بن سعيد هو في الغالب يناقش أقوال محمد بن شجاع الثلجي الذي اعتمد على شبهات بشر المريسي، على شبهاته، فكان عثمان بن سعيد همه هو نقض هذه الشبهات وبيان عوار وفساد هذه الشبهات، ولذا كان يختصر عندما يذكر الأدلة، كان يختصر. وفي الغالب هو فيما يتعلق، يعني في الغالب أنه مهتم بنقض هذه الشبهات، ولذا كتاب ابن خزيمة يفضل من حيث الصناعة الحديثية، فقد توسع ابن خزيمة في ذكر الأدلة، في أدلة صفات الله عز وجل. وأذكر بابين من كتاب التوحيد أطال فيهما ابن خزيمة. الباب الأول الذي أطال فيه ابن خزيمة هو في إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، فأطال رحمه الله بذكر الأدلة جدا وتوسع. والمسألة الثانية في إثبات الشفاعة، وختم كتابه بذلك، وأطال في عقد الأبواب في إثبات الشفاعة والرد على من أنكر الشفاعة مثل الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة. فابن خزيمة من جهة الصناعة الحديثية، من جهة كثرة الأدلة، لا شك أن كتابه يقدم في هذا الجانب. من جهة نقض هذه الشبهات وبيان فساد هذه الشبهات وبطلان هذه الشبهات، كتاب النقد لعثمان بن سعيد. طبعا ابن خزيمة يذكر شبهات هؤلاء ويبطلها، لكن الحجة أو الحجج التي جانب، وعقد أبوابا مطولة كما تقدم لنا، يعني عقد 99 و100 باب فيما يتعلق بالجهاد والسير، فأطال جدا في هذا الجانب. ثم أيضا في كتابه المغازي أيضا أطال في هذا الجانب وبين ذلك، يعني حتى أنها لو أفردت هذا قبل كانت يعني سيرة تقريبا كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرته فيما يتعلق بهذا الجانب. عندما تأتي إلى باقي الكتب الستة لا تجد أنها مثل البخاري في الجهاد والسير وفي المغازي. نعم هناك أشياء تتعلق بمناقبه ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم تتعلق به ذكرها في المناقب وفي دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هذه كلها لو أفردت كما ذكرت سيرة كاملة في هذا الجانب. فأقول أن حسن التصنيف هذا لا شك أنه في هذا الجانب مهم جدا. فعندما تجمع لك المسائل في مكان واحد مبوبة هذا لا شك أسهل وأيسر لطالب العلم أن يحيط بها من عندما تكون مفرقة في أكثر من كتاب. فالمهم نعود إلى ما كنا بصدده. فجانب الاستنباط عند ابن خزيمة واضح وتجد أنه يناقش المسائل مناقشة فقهية أصولية ولغوية ويستطرد أحيانا في هذه القضايا والمسائل. ولذا له جزء في فقه حديث بريرة وأنه استنبط من هذا الحديث مسائل كثيرة حتى أنه أفرده بكتاب مستقل غير موجود. لا نعرف أنه موجود. نعم يعني قد يكون يعني نرجو أن يكون في بعض يعني الخزائن أحيانا لا يخفى أن هناك مخطوطات تكون مدرجة في مخطوطات أخرى فيعثر على الكتاب ضمن كتب أخرى يظن أنها لفلان غيره. نعم أسماه عمل اليوم والليلة ذكر فيها أكثر من 100,000 حديث. فأطال النفس في هذا الجانب قد معرفة الأذكار فليرجع إلى كتاب النسائي عمل يوم والليلة. ومن أيضا معرفة السنة في معاشرة الإنسان لزوجته فليرجع أيضا إلى كتاب عشرة النساء. وينبغي أن ينتبه أن هذه الكتب المصنفة في السنة النبوية أنها ليست للعلماء خاصة كما يظن بعض الناس وإنما هي لكل الناس العامة والخاصة. يعني بعض الناس كما يقال العامة أو أنصاف المثقفين كما يقال يعني يقال يظنون أن هذه الكتب فوق مستواهم. لا هذا غير صحيح وإنما هذه الكتب فيها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يخاطب بهذه الأحاديث كل الأمة من كان في زمنه ومن أتى ومن يأتي من بعد زمنه إلى قيام الساعة.